بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا سؤال يعرض على شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. شبهة طرحته بعض الحزبيين عن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فهؤلاء قالوا بأن أولئك لم يكونوا من الخوارج. فنسألكم حفظكم الله، هل هؤلاء قتلة عثمان رضي الله عنه كانوا يعدون من الخوارج أم لا؟ جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنه من المتفق عليه بين العلماء والمؤرخين المحققين الذي لا أعلم خلافا فيه أن قتلة عثمان خوارج. فابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام هو الذي أدج نار هذه الفتنة وجمع هؤلاء الخوارج من الأمصار والأقطار، فتمكن أن يثير الغوغاء من هؤلاء على عثمان رضي الله عنه، حيث ذهب إلى مصر وإلى العراق وإلى غير ذلك من بلاد الإسلام وجمع وتمكن أن يجند مجموعة من هؤلاء الخوارج كي يذهبوا إلى قتل عثمان رضي الله عنه، بعد أن أوعز إليهم بشبهات تسيء إلى عثمان رضي الله عنه وتؤذيه. فتمكن هؤلاء أن يجتمعوا وأن يذهبوا إلى المدينة وأن يحوطوا دار عثمان رضي الله عنه وأن يمنعوه من الصلاة بالمسجد النبوي، بل منعوا عنه الماء الذي احتفروا من بئر روما، وظلوا محاصرين بيته شهرا تقريبا إلى أن تصوروا عليه الدار وكان مكان وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء بلا شك خوارج، بل هم رؤوس الخوارج الأوائل الذين ظهروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون أنه ليس خوارج ولا جهلة ولا جهال، عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.